قال رحمه الله: فصل في الاشتقاق. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصلا. وفي المعاني والأصول اشترقا تناسبا بينهما منضبطا. هذه الأبيات تتحدث عن الاشتقاق باعتبار أن الاشتقاق مرتبط بمسألة القياس في اللغة، لأنك إذا قست فإنما تقيس على الألفاظ المشتق، محله عندهم المشتق، فناسب أن يتحدث عن الاشتقاق والمقصود به وشروط هذا الاشتقاق حتى يكون القياس اللغوي قياسا صحيحا. فبدأ بالتعريف أولا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقال: والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، يعني أن الاشتقاق هو أن ترد لفظا إلى لفظ آخر بسبب تناسب بينهما في المعنى واشتراك في الحروف، فتقول هذا اللفظ مشتق من كذا، يعني مقتطع من كذا، لأن الاشتقاق افتعال من الشق بمعنى القطع، مشتقة من رسول الله نبعته، يعني مقتطع. فهذا الاشتقاق يقتضي أن يكون هناك مصدر لهذا الاشتقاق أخذ منه هذا اللفظ بسبب اشتراك بينهما في المعنى وتناسب في الحروف أو اتحاد في الحروف، كما تقول مثلا بأن الحصان مشتق من التحصن أو الحصن بمعنى الامتناع، العاقل مشتق من العقل، والعقل هو المنع، وسمي العاقل كذلك لأن العقل يمنعه من بعض التصرفات، العالم مشتق من العلم، والجاهل مشتق من الجهل. فأنت ترد لفظا إلى لفظ آخر لتناسب في المعنى واشتراك في الحروف، العالم من العلم، لاحظوا الحروف واحدة، الحروف الأصلية الأساسية واحدة، والتناسب في المعنى موجود، فهذا يسمى عند العلماء بالاشتقاق. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصله، يعني الأصل صحة الاشتقاق مطلقا، سواء كان اللفظ حقيقة أم مجازا، سواء كان اللفظ المشتق منه من باب الحقيقة أم كان من باب المجاز، فيصح الاشتقاق مطلقا. فتقول فلان ناطق مشتق من النطق بمعنى الكلام، ويمثلون على المجاز بقولهم حال فلان ناطقة بمشكلته، فالنطق هنا ليس بمعنى الكلام، وإنما هو بمعنى دلالة الحال، يعني حاله تدل على كذا، فيصح أن تشتق منه وتقول حاله ناطقة، أو تقول الشمس والسماوات والأرض ساجدة لله تعالى، فأخذت لها لفظا مشتقا من السجود بمعنى الخضوع لله تعالى وليس بمعنى وضع الجبهة على الأرض. فإذا الاشتقاق يصح من اللفظ مطلقا، سواء كان اللفظ حقيقة في هذا المعنى أم كان مجازا فيه. وفي المعاني والأصول اشترط أو اشترط تناسب أو تناسبا بينهما، اشترط تناسبا بينهما منضبطا، يعني هذا من شروط الاشتقاق أن يكون هناك تناسب في المعنى بين المشتق والمشتق منه، فإن لم تكن مناسبة بينهما في المعنى فلا يصح الاشتقاق، ما يصح أن تقول الأسد مشتق من العلم، أن هنا علاقة بين الأسد وبين العلم، فلا بد أن تكون هناك مناسبة بينهما، أو تقول الحلم مشتق من الملح، ولا يصح هذا الاشتقاق. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود تناسب بين اللفظ المشتق والمشتق منه. نعم. قال رحمه الله: لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير. هذا شرط من شروط الاشتقاق أيضا، وهو وجود تغيير بين المشتق والمشتق منه. فإن كان المشتق هو عينه المشتق منه فلا يصح، لأن الاشتقاق هو عبارة عن تفريع وتوليد من اللفظ الأصلي، وهذا لا يتحقق إذا كان بنفس الهيئة والصورة، فلا بد من تغيير. فلا تقول مثلا العلم مشتق من العلم، لأن العلم المشتق هو عينه المشتق منه، أو يقال المقتل مشتق من القتل، فلا يصح هذا أيضا، لأن المقتل هذا مصدر ميمي، يعني هو بمعنى المصدر القتل، غاية الأمر أن بينهما فرق في الشكل وهو زيادة حرف الميم، لكن المعنى واحد. فإذا لابد في الاشتقاق من وجود تغيير بين اللفظ المشتق والمشتق منه، لكن هذا التغيير قد يكون ظاهرا حقيقيا كما في الأمثلة التي ذكرت، وقد يكون تقديريا، قد يكون أمرا مقدرا وليس حقيقيا، كما لو قلنا ضرب مشتق من الضرب، وعلم مشتق من العلم، فعلم وعلم هي في الحروف واحدة، لكن هناك فرق بينهما، وتغيير تقديري وليس تغييرا حرفيا حقيقيا. فالتغيير إذن لا بد منه، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا التغيير تغييرا شكليا ظاهرا، بل قد يكون أمرا مقدرا، لكن لا بد من التغيير، لأن الاشتقاق هو توليد وتفريع، وهذا لا يتحقق إذا كان الأول هو الثاني والثاني هو الأول،